أيها الجمع الكريم، إن لقائي هذا بكم هو اللقاء الثاني، وفي لقائنا الأول قبل سنتين تقريبا أخبرتكم في هذا المكان بحبي لكم، ومن السنة إذا أحب المسلم أخاه أن يخبره، وها أنا أجدد إخباركم بذلك. وكيف لا أحبكم أيها الإخوة الأكارم، والذي جمعكم في هذا المكان هو محبة الله وطلب رضاه، ولا أزكي على الله أحدا، فهذا جمع ينشد أهله محبة الله ويطمعون في نيل رضاه، فأسأل الله عز وجل ألا يخيب جمعنا. اللهم إنا نسألك أجمعين أن تمن علينا بحبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد في شدة العطش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.